من المؤمنين رجال وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير الحياة الدنيا وزينتها فتعالين